المطر ودعنا كل اللي كان يجمعنا، وكل واحد راح في طريق. مشهد وداع متكرر، ازاي قدرنا نقرر ان احنا ننسى في لحظة كل شيء؟ تحت المطر ودعنا كل اللي كان يجمعنا، وكل واحد راح في طريق. مشهد وداع متكرر، وازاي قدرنا نقرر ان احنا ننسى في لحظة كل شيء؟ حوالينا ناس والعين علينا، لازم نداري دموع عينينا، بنداري جرح بضحكة مش من قلبنا. بدعي أملي في ربنا، حوالينا ناس والعين علينا، لازم نداري دموع عينينا، بنداري جرح بضحكة مش من قلبنا. الوقت ماشي بطيء وقلبي كل خوفه وانت جنبي، تحس وجعه وبدعي املي في ربنا. تحت المطر ودعنا كل اللي كان يجمعنا، وكل واحد راح في طريق. مشهد وداع متكرر، وازاي قدرنا نقرر ان احنا ننسى في لحظة كل شيء؟